بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصفحة 72. أولا، الوقفات التدبرية. أولا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد من القتل والهزيمة، إنه بإذنه وقضائه وقدره لا مرد له ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفد لم يبق إلا التسليم له، وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق. هذا الكون لا يحصل فيه شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس للمؤمن إلا التسليم. وربنا جل جلاله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثانيا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو أطاعونا يريد في أن لا يخرجوا إلى قريش، وقوله وقعدوا أي قالوا هذا القول وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد، فرد الله عليهم بقوله قل فادرءوا، أي قل لهم يا محمد إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنفسكم. والدرء الدفع، بين بهذا أن الحذر لا ينفع مع القدر، وأن المقتول يقتل بأجله، وما أعلم الله وأخبر كائن لا محالة. فكل شيء في هذا الكون لا يحصل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة، بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخل الجنة يوم القيامة. إذن الشهيد يتحول من حياة إلى حياة. رابعا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم. يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم، ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مغتبطين بذلك، قد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور. خامسا، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يفت منهم إلا حياة الكدر التي لا مطمع لأحد في بقائها وإن طال المدى، وبقيت لهم حياة الصفاء التي لم فكاك لها ولا آخر لنعيمها، فلا فتنة تنالهم ولا حزن يعتريهم ولا دهشة يلم بهم في وقت الحشر ولا غيره. اللهم اجعلنا من ينعم بطاعتك في الدنيا وممن ينعم بفضلك بعد هذه الحياة الفانية. سادسا، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على مناهج الإيمان والجهاد، لعلمهم أنهم إذا استشهدوا ولحقوا بهم ونالوا من الكرام ما نالوا فهم لذلك مستبشرون. سابعا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، ومعنى حسبنا الله كافينا وحده فلا نخاف غيره، ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر. معاني الكلمات: القرح، الجراح والألم، حسبنا كافينا، العمل بالآيات. أولا، إذا قرأت أو سمعت في نشرات الأخبار عن مصيبة حلت في مسلمين فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ثانيا، اقرأ كتابا أو استمع إلى محاضرة عن فضل الشهادة في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثالثا، حدد ثلاثا من الشبهات التي تثار على الدعاة أو المجاهدين ورد عليها من خلال آيات القرآن. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. التوجيهات: أولا، تيقن أن كل الأحداث التي تحصل في العالم سبق بها علم الله تعالى ولا تحدث إلا بإذنه، وأن لها حكما عظيمة، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ثانيا، احذر المثبطين عن الخير المقبلين على الدنيا الراغبين في مصالحهم الخاصة، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ثالثا، لا خوف ينال المؤمن الصالح إذا مات، ولا حزن يصيبه، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا آمنين، اللهم اجعلنا آمنين، اللهم اجعلنا آمنين يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.